بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله. يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الحادي عشر. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقوله رحمه الله تعالى: وما تقدم ذكره في الاستنابة، هو فيما إذا كان الحج فرضا، يعني ما تقدم ذكره في الاستنابة من كونه لا يستنيب إلا إذا كان عاجزا عن سعيه للحج والعمرة، يعني من كونه لا يستنيب إلا إذا كان عاجزا عن السعي للحج والعمرة. إما لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، أو كان لا يقدر لنحو زمانة، وبدانة في الجسم، أو كان نضو الخلقة ضعيف ونحو ذلك. فإذا كان هكذا فهذا الذي يجوز له الاستنابة، ومن عداه فلا. هذا في فرض الحج وفي فرض العمرة. أما إذا كان نعني الحج والعمرة نافلتين، إذا كان الحج نفلا والعمرة نفلا، فتصح الاستنابة من عاجز عاجزا يرجى زواله، ومريض مرضا يرجى برؤه، بل أكثر من ذلك، لو كان المستنيب غير معذور. يعني لو لم يكن مريضا ولو لم يكن غير قادر، فإنه يصح أن ينيب من يحج عنه في حج النفل، فإنه يصح أن ينيب عنه من يحج في حج النافلة. وهذا هو المذهب، وبه قالت الحنفية: واحفظوه لأننا سنناقشه بعد، سيأتينا مناقشته بعد، لأن المصنف سيذكره مستقلا. الرواية الأخرى عن أحمد، وهي قول الشافعية، أنه لا يصح، سيأتينا إن شاء الله مناقشته بإذن الله، لأن المصنف سيذكره مستقلا بعد صفحات قريبة إن شاء الله، لعله في اليومين القادمين بإذن الله. الرواية الأخرى، هذا هو المذهب وهو قول مذهب الحنفية، والرواية الأخرى عن أحمد لا، حتى ولو كان الحج نفلا فإنه لا يستنيب فيه كالعاجز، وهو مذهب الشافعية، وسيأتينا الكلام عليه إن شاء الله مفصلا بذكر الحجة هناك في موضعه. نعم. وإن كان المعذور قادرا على نفقة راكب ولم يجد نائبا في الحج عنه، إذ بنى بقاؤه في ذمته على إمكان المسير على ما تقدم. نعم. فإن كنا وشرط، يعني إذا كان المعذور، المعذور أصله يطلق ويراد به قصير اليدين، يعني لو كانت يداه هنا في هذه الناحية، هذا الموضع، ترون بعض الناس يخلقون هكذا، هنا يداه معلقتان قريبا من العضد أو أطول من ذلك قليلا، هذا هو المعضوب. أعضب يعني قصير اليدين، بحيث لا يستطيع مدهما ولا التناول بهما ولا المسك الإمساك بهما. نعم، لا يستطيع التناول بهما ولا المسك بهما ولا الدفع عن نفسه بهما. نعم. فمثل هذا ما يمسك الراحلة لو انطلقت به، وهكذا ما يستطيع يسوق السيارة. نعم. بل أشد من ذلك، قد يساق به الراحلة والسيارة، لكن لو مشى ما يستطيع يدفع عن نفسه لو جاءه شيء ونحو ذلك. هذا هو الأصل في هذه اللفظة، المعذور. لكن العلماء الفقهاء عمموها وأرادوا بها الضعيف في الخلقة عموما، الضعيف في الخلقة عموما، إما لسبب أصلي مثل هذا في الخلقة، وإما لمرض أنهك جسمه ونحو ذلك، فعندهم المعضوب الضعيف عموما، الضعيف عموما عمموه، وإلا الأصل في العضب هو هذا، المعضوب أصلا هو قصير اليدين. نعم. وإن كان المعضوب، وإن كان المعضوب قادرا على نفقة نفقتي، وإن كان المعذور قادرا على نفقة راكب ولم يجد نائبا في الحج عنه، إن بنى بقاؤه شرط للوجود وهو المذهب لم يثبت في ذمته، فإذا وجد النائب بعد لم تلزمه الاستنابة إلا أن يكون مستطيعا للذات. نعم، وهذا يدلنا على أنه أراد بالمعضوب هنا ما أراده أكثر الفقهاء وعموم الفقهاء، أنه المراد على النحو الذي ذكرنا مراد به الضعيف. فيقول: إذا لم يجد المعضوب قادرا على نفقة راكب، ولم يجد نائبا في الحج عنه، انبنى بقاؤه في ذمته على إمكان المسير على ما تقدم معنا قبل أيام. متى؟ إذا قلنا هو شرط للزوم الأداء، هو شرط للزوم الأداء، فيبقى في ذمته حتى يجد نائبا. وإذا قلنا شرط للوجوب وهو المذهب وهو الصحيح كما تقدم معنا أن الضعيف كما قلنا قبل قليل الضعيف في الخلقة والزمن والهرم والبالغ إذا بلغ وهو مريض مرضا ذكر الأطباء أنه لا يرجى برؤه فبلغ وهو غير أهل، فهذا في الحقيقة عاجز ولا يجب عليه، لأنه تقدم معنا في الشروط أن هذا الركن ينبني على شروط منها الإسلام والعقل، وهما شرطان للوجوب والصحة، ومنها البلوغ وكمال الحرية، وهما شرطان للوجوب والإجزاء، ومنها الاستطاعة وهي شرط للوجوب فقط. فهذه الخمسة التي أشار إليها بالأمس، الشروط الخمسة التي قال فإذا توافرت هذه الشروط الخمسة التي تقدم ذكرها، فعندنا الإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة، فلا يجب ولا يصح من مجنون، لا يجب عليه ولا يصح منه، ولا يجب على كافر ولا يقبل منه، ومنها البلوغ وكمال الحرية، وهما شرطان للوجوب والإجزاء. فالبلوغ يجب به الحج، فإذا لم يكن بالغا فلا يجب عليه، فلو حج غير البالغ أجزأه يصح هذا، لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام. فهذا الشرط، هذان الشرطان البلوغ وكمال الحرية، يعني يجوز للصغير أن يحج ويجوز للعبد أن يحج مع سيده، فهذان الشرطان إنما هو للوجوب والإجزاء، فلا يجب على قن، لا يجب على عبد، على مملوك، ولا يجب على صغير، فلو حج صح منهما. والاستطاعة شرط للوجوب فقط، فلو تكلف غير المستطيع، وهذا الذي ذكرنا العاجز المريض الكبير البدين، لو تكلف واحد من هؤلاء وحج أصلا لا يجب عليه، لكن لو تكلف وحج بكلفة وبمشقة أجزأه ذلك عن حجة الإسلام كما قررناه. نعم، فهنا يقول إذا كان المعضوب يعني الضعيف أو المريض الذي لا يستطيع المشي إلى الحج، إذا كان قادرا على نفقة راكب ولم يجد نائبا في الحج عنه، إن بنى بقاؤه في ذمته نفقة راكب، لأن الذي يحج نحن ما نكلفه يمشي، نحن نتكفل بنفقته راكبا ذاهبا وجائيا، فإذا لم يجد نفقة من ينوب عنه مع أجرة الركوب، وما تقدم معنا ذكره في المسير، تذكرونه في مسيره إلى الحج، فإذا لم يجد من يحج عنه بقي هذا في ذمته، بناء على ما؟ بناء على أن هذا شرط للسعي يلزمه فيبقى في ذمته. أما إذا قلنا إنه شرط للوجوب، شرط للوجوب يجب به الحج، وهذا هو المذهب كما قدمنا وقلنا لكم، لم يثبت في ذمته شيء، ذمته بريئة لأنه معذور، لأنه معذور إما بزمانه، إما بضعف في بدنه، إما بمرض لا يرجى برؤه، فحينئذ هذا لا يجب عليه الحج، فلا يجب أن يستجيب، لا يجب عليه الاستنابة. فإذا وجد النائب أو وجد هو نائبا وهو في الحال هذا لم تلزمه الاستنابة، لما؟ لأن الحج لم يجب عليه أصلا، لأن الحج لم يجب عليه أصلا، فإذا كان الحج لم يجب عليه هو أصلا لم يجب عليه أن يستنيب، لم يجب عليه أن يستنيب، إلا كما يقول إلا أن يكون مستطيعا، حينما وجد إيش؟ حينما وجد النائب، فإذا كان وقت وجوده للنائب مستطيعا فنعم يجب عليه. نعم. قال ابن نصر، قال ابن نصر الله البغدادي على قول الأصحاب. نعم، الآن بدأ ينقل قالات الأصحاب وكلام الأصحاب يعني الحنابلة في تأييد ما تقدم معنا بالأمس. نعم. قال ابن نصر الله البغدادي على قول الأصحاب: وأجزأ بعمل نائب عما توفي لا قبل إكرام نائبه، لكن إذا لم يعلم النائب حتى أحرم فهل يقع حده عن نفسه أو عن مستنيبه؟ وهل نفقته على مستنيبه أو في ماله؟ وهل ثواب حجه لنفسه أو لمن استنابه؟ لم أجد من تكلم على ذلك، ويتوجه وقوعه عن مستنيبه ولزوم نفقته أيضا وثوابه له أيضا. ويتوجه وقوعه، ويتوجه وقوعه عن مستنيبه، عن مستنيبه ولزوم نفقته، ولزوم نفقته أيضا، أي ويتوجه لزوم نفقته، نعم بالرفع فيه جميعا، ويتوجه وقوعه عن مستنيبه. ويتوجه وقوعه عن مستنيبه ولزوم نفقته أيضا وثوابه له أيضا، لأنه إن فات إمساك ذلك عنه لم يكن وقوعها عنه نفلا. نعم. دعا كلام ابن نصر الله. نعم. واستغفره الشيخ عثمان بن قائد وقال: وعليه فيعاني بما عثمان بن قائد النجدي الذي تقدم معنا صاحب كتاب نهاية الراغب في شرح عمدة الطالب. نعم. قال: وقال وعليه فيعايا بها، فيقال: شخص صح نفل حجه قبل فرضه انتهى. قال في الاقناع: وان عوفي قبل الاحرام لم يجزئ. قال شيخ عبد الله بن دهلان: مفهومه انه لو عوفي بعد احرامه انه يجزئ ولو كان احرامه قبل الميقات انتهى. نعم. قال شيخ مرعي في الغايه: ولا يجزئ مستنيبا. غاية المنتهى، غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى. نعم يأتينا بس ننقل عباراتهم جميعا وإن شاء الله نبينها جميعا. نعم. قال شيخ مرعي في الغاية. نعم. ولا يجزئ مستنيبا إن عوفي قبل إحرام نائبه ويتجه. نعم. ويتجه ولا يرجع عليه. نعم. ويتجه ولا يرجع عليه بما أنفق قبل أن عوفي بل بعد طول عزله إذا انتهى. نعم. قال في شرح الغاية قوله ويتجه ولا يرجع المستنيب عليه أي على نائبه بما أنفق قبل أن عوفي المستنيب بل يرجع عليه بما أنفق من مال مستنيبه بعده أي بعد أن شفي لعزله إياه إذن أي بمجرد شفائه إن عزل نائبه حكمه أي سواء علم أم لم يعلم قياسا على الوكيل وهو متجه. قال ابن العماد في شرح الغاية وفي القلب من إطلاق هذه العبارة شيء فليتأمل. نعم. نعم. قال الشيخ ابن عوض في حاشية الدليل قال ابن الصلاب وحكى كلامه آلف الذكر ثم قال وتفسير مرعي في هذا ظاهر لأنه قبل أن عوفي كان وكيلا فله النفقة وبعده له لعزله حكمة وصرح بما قاله مرعي الشيخ منصور في شرح المفردات فقال قلت ويلزمه رد النفقة. نعم. انتهى. وقول بنصر الله أكثر يعض عليه بالنواجذ. بالنواجذ نعود إلى قول ابن نصر الله. قال ابن نصر الله رحمه الله على قول الحنابلة وأجزأ فعل نائبه عمن عوفي لا قبل إحرام نائبه. وأجزأ فعل نائبه عمن عوفي لا قبل إحرام نائبه يعني يجزئ حج النائب عمن استنابه إذا كان أحرم بالحج أو العمرة قبل شفاء نائبه يعني أن زيدا من الناس ناب عن عمرو فأحرم وعمرو مريض أخذ نفقة الطريق ذهابا وإيابا ونفقة الركوب مدة إقامته بمكة ونحو ذلك مما يلزم للحج أخذها من المستنيب ثم أحرم بالحج والذي استنابه لا يزال مريضا فدخل في الإحرام وأحرم بهذا النسك حجا او عمرة قبل ان يتعافى الذي استنابه. ماشي. اجزأ فعل نائبه عمن عوفي لا قبل احرام يعني بعد ان احرم هو شفي الذي استنابه فهنا نقول يمشي على ما هو عليه. لما العلة لأنه تلبس بالإحرام عمن تصح النيابة عنه وهو المريض تلبس بالإحرام في حال يصح له أن ينوب عن زيد ولا لا؟ زيد معذور مريض، قال له الأطباء مرضك لا يرجى برؤه، فأناب عمرا، فعمر دخل في النية، أنشأ من الميقات أهل وتلبس بالإحرام. بعد هذا أخذ ساعتين ثلاث في الطريق، بلغه الخبر أن الله جل وعلا من على هذا الذي استنابه فشفي، فهو في الطريق الآن قد أحرم. سيأتينا التفصيل. فالصورة هي هذا، أن زيدا أحرم عن عمر، نعم، وعمر أهل لأن يناب عنه، يعني عاجز مريض، فاستناب، قادر في ماله واستناب. فلما استناب، نحن قد بينا أن العاجز عجز ببدنه وهو مستطيع عنده المال أنه ينفق، خلافا للمالكية، أليس كذلك؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للخثعمية، إن أبي، حينما قالت له إن أبي أدركته فريضة الله وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم. فالشاهد هذا الذي استناب وتلبس نائبه بالإحرام قبل أن يشفى، الآن ما الحكم؟ هذا أصل المسألة، صورة المسألة وأصله هذا، ما الحكم؟ قال إذا لم يعلم النائب حتى أحرم فهل يقع حجه عن نفسه أو مستنيبه إلى آخره، سيأتي تفصيله. أما إذا أحرم وهو مريض فإنه يجزئ، إذا أحرم وهو مريض يجوز له الاستنابة فإن هذا يجزئه، لكن إذا كان لم يعلم النائب، إذا كان لم يعلم النائب إلا بعد ذلك، بعد إحرامه جاءه العلم، فهل يقع حجه، حج النائب، عن نفسه أو يستمر فيه، يقع عمن، عمن استنابه؟ هذه مسألة، هذه مسألة. مسألة ثانية تترتب عليها، هل نفقته على مستنيبه أو على نفسه هو؟ هذه مسألة ثانية. مسألة ثالثة، هل ثواب الحج بعدما علم بشفاء من استنابه يكون لنفسه أو لمن استنابه؟ فهذه كم مسألة؟ ثلاث مسائل. واضح إخوتي؟ نعود. يقول أجزأ فعل نائبه عمن عوفي لا قبل إحرام نائبه، هذه المسألة انتهينا منها، أحرم قبل أن يتعافى النائب يجزئ هذا الحج، لا إشكال فيه، واضح؟ لا إشكال فيه. لكن إذا لم يعلم النائب حتى أحرم، بعدما أحرم بلغه العلم، الآن بعدما أحرم بلغه العلم أن صاحبه شفي الذي استنابه، فهل يقع حجه عن نفس، عن صاحبه، أو يتحول إليه هو؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية التي تنبني عليها، هل النفقة حينئذ تلزم صاحبه، بمعنى أن النفقة التي أعطاني زيد لأحج بها عنه هل ترجع له وتلزمني نفقتي أنا إذا كان الحج لي، أو أن هذا الحج لزيد فالنفقة التي معي أعطانيها أستغرقها؟ تمام. الثالثة، هل بعدما علمت بعد الإحرام بشفائه هل أستمر في هذا النسك، حج أو عمرة، هل يكون ثوابه لي أو يكون عمن استنابني؟ هذه هي الثلاث المسائل، كل واحدة مرتبة على أختها التي قبلها. فكأن أول مسألة هي الأصل للجميع، وهي هل يقع عن نفسي أو عمن استنابني. فإذا قلنا أنه عمن استنابني مشى الجميع، وإذا قلنا أنه عن نفسي مشى العكس في الجميع. فيقول هنا ابن نصر الله لم أجد من تكلم على ذلك، يعني على هذه الصور، على هذه الصور، ويتوجه وقوعه عن مستنيبه ولزوم نفقته أيضا وثوابه له. لمن؟ للمستنيم، للمستنيم. واضح؟ العلة التعليل، قال لأنه إن فات إجزاء ذلك عنه، إن فات إجزاء ذلك عنه لم يفت وقوعه عنه نفلا. يعني إن فات أن يقع هذا فرضا لم يفت أن يقع نفلا. واضح؟ وهذا الذي قاله ابن نصر الله هو الذي يترجح عندي. وقول المصنف رحمه الله فاعضض عليه بالنواجذ، أنا أقول لكم كما قال عضوا عليه بالنواجذ. لماذا؟ لأن هذا غاية ما كلفك الله به، فأنت استنبت وأنت معذور وشفيت ولكن لم يبلغ العلم لهذا النائب، ما بلغه حتى أحرم. لو كان بلغه قبل الإحرام لك أن تطالبه، لكن وقد أحرم فأحرم على وجه صحيح ولا لا؟ أحرم على وجه صحيح، وهو أنك قد استنبته ودفعت إليه النفقة وخرج نائبا عنك. فإذا كان لم يعلم هذا النائب حتى أحرم، وهو عمرو، حتى أحرم نيابة عن زيد، فالحج هو لزيد، والنفقة التي أعطاها زيد ذهابا وإيابا وركوبا له صحيحة، نعم، والثواب لزيد، والثواب لزيد لزيد. وبقية الكلام كله شرح لهذا الذي ذكرنا، ما بين تأييد وما بين مخالفة، والذي قاله المصنف رحمه الله. وقول ابن نصر الله أظهر يعض عليه بالنواجذ، نقول لكم عض عليه بالنواجذ، عض عليه بالنواجذ، وذلك لأن التكليف فرع العلم، هذا العلة في الجميع، التكليف فرع العلم. هل تؤاخذني بشيء وأنت ما صدرت الأوامر علي بالفعل أو الكف؟ ما يمكن أن تؤاخذني بهذا. فالتكليف مضيا أو امتناعا فرع عن الإعلام لي، فرع عن العلم. فالتكليف في الشرع فرع عن العلم، إذ الذي لا يعلم بهذا الحكم معذور، وهذا الذي أحرم قبل أن يعلم بشفاء نائبه أحرم وهو على الأصل. فالتكليف فرع العلم ولا لا؟ فهذا الذي انبنى كله قائم على العلم، وهنا لم يعلم. فإذا كان لم يعلم فالحج لزيد والنفقة عليه والأجر له، وعمر نائب صحيح. نعم نعم نعم، النائب لا يعدم إن شاء الله الأجر، لكن المراد أصل النسك ثوابه لفلان يقع عنه، يقع نعم للمستنيب، للمستنيب. ولأنه كما ذكر ابن نصر الله إن لم يقع عنه فرضا فإنه لا أقل من أن يكون إيش؟ نافلة. وحينئذ الذي يحج عنك نافلة ما يحتاج منك إلى النفقة؟ يحتاج إلى النفقة، نعم، فلا يرجع عليه بنفقة، لا يطالبه بنفقة، لأن هذا الحج صحيح. وعلى أضعف الاحتمالات لو منعناه من أن يكون فرضا فلا أقل من أن يكون نفلا وهو مجزئ عنه. نعم. قال في سنتها وشرحه: ومن لزمه حج أو عمرة بأصل الشرع أو بإيجابه على نفسه، بأصل الشرع كأن يكون حجة الإسلام، هذا المراد به أصل الشرع، يعني حجة الإسلام، حجة الفريضة. أو بإيجابه على نفسه، الحمد لله رب العالمين. يحييكم الله ويصلح بالكم، أو بإيجابه على نفسه، يعني قد سقط عنه الحج الفرض لكنه أوجب على نفسه حجا آخر بنذر، بنذر، فقوله أو بإيجابه على نفسه يعني بنحو نذر، نذر لله أن يحج. نعم، فمن لزمه حج أو لزمته عمرة، إما بأن يكون فرضين وإما أن يكون واجبين عليه، أوجبهما هما هو على نفسه لا بأصل الشرع، نقصد بأصل الشرع الفرض، هذا وجب بأصل الشرع، ولله على الناس حج البيت، فمن حج الفريضة سقط عنه الحج الواجب بأصل الشرع، ومن اعتمر عمرة الفريضة سقطت عنه العمرة الواجبة بأصل الشرع، فلو أوجب على نفسه مرة أخرى قال هذا حج واجب علي، نقول نعم واجب عليه لكن لا بأصل الشرع وإنما بسبب أوجبه هو على نفسه، كنذر مثلا، كنذر. نعم. قال في المنتهى وشرحه: ومن لزمه حج أو عمرة بأصل الشرع أو بإيجابه على نفسه فتوفي قبله ولو قبل التمكن من فعله لنحو حبس أو أسر أو عدة، وكان استطاع مع سعة الوقت أو عدة، يعني كالمرأة، المرأة المعتدة بلغت وتزوجت فوجب عليها الحج وهي مستطيعة، توفي زوجها دخلت في العدة، في أثناء العدة توفيت، توفيت، أو رجل أوجب على نفسه الحج بنذر، أو امرأة أوجبت على نفسها الحج بنذر، نعم، فتوفي الإنسان الرجل قبل أن يأتي العام، أو أن المرأة جاء العام وهي تستطيع أن تحج لكن زوجها توفي فهي في عدة فما خرجت من العدة إلا بعد انتهاء الحج وتوفيت، نعم، فتوفي قبله، فتوفي قبله ولو قبل التمكن من فعله لنحو حبس أو أسر أو عدة، وكان استطاع مع سعة الوقت وخلف مالا أخرج عنه أي الميت من جميع ماله أي لا من الثلث حجة وعمرة أي ما يفعلان، ما يفعلان به من حيث وجب أي من بلد الميت نصا، لأن القضاء يكون بصفة الأداء ولو لم يوصي بذلك، ولو لم يوصي بذلك انتهى. نعم. قال الشيخ محمد الخلوتي: قوله ولو قبل التمكن عبارة شيخنا في حاشيته على المنتهى، قوله ولو قبل التمكن كأسير ومحبوس الظلم ومريض يرجى قبره ومعتدة ونحو ذلك، وكان قد وجد الزاد والراحلة وآلتهما في حال اتساع الوقت لحجه كما مر آنفا، بناء على الصحيح من أن اتساع الوقت شرط للوجود، أما على قول الأكثر من أنه شرط لوجوب الأداء فإنه يستدام عنه حيث كان قد وجد الزاد والراحلة بآلتهما على كل حال، انتهى. نعم، يقول رحمه الله: ومن لزمه حج أو عمرة بأصل الشرع وعرفنا، أو بإيجابه على نفسه وعرفنا ما المراد به كنذر ونحوه، فتوفي قبله، توفي قبل أن يحج هذا الحج، إما الواجب عليه إما بأصل الشرع كالفرض، أو عمرة بأصل الشرع كالفريضة أيضا، أو بإيجابه لهما على نفسه بالنذر، فلو توفي قبل ذلك ولو قبل التمكن من فعله، ولو قبل التمكن من فعله، اجعلوا تحت هذه العبارة خط، إذ هي دالة على صورتين: التمكن من الفعل وعدم التمكن من الفعل، دالة على صورتين: على التمكن من الفعل وعدم التمكن من الفعل. فيقول رحمه الله: ولو قبل التمكن من فعله، ولو قبل التمكن من فعله، لنحو حبس، يعني الأعذار التي تمنعه من الفعل، مثل حبس أو أسر أو عدة، وكان استطاع مع سعة الوقت وخلف مالا، وكان استطاع مع سعة الوقت وخلف مالا، أخرج عنه، يعني عن هذا الميت، من جميع ماله. الحكم أن من وجب على نفس، من وجب عليه حج فرضا أو عمرة فرضا أو عمرة نذر أو حج نذر، وتوفي قبل أن يتمكن من فعله، من فعلهما، نعود نقول: من وجب عليه حج فرضا أو عمرة فرضا أو وجب عليه حج نذر أو عمرة نذر، فتوفي قبل، قبل أن يؤدي، ولو كان غير متمكن، فتوفي قبل أن يؤديها ولو كان غير متمكن من الفعل، يعني توفي وهو غير متمكن، توفي وهو غير متمكن، كامرأة في عدة أو رجل في حبس أو أسر، وكان استطاع مع سعة الوقت وخلف مالا، وكان استطاع مع سعة الوقت وخلف مالا، فالحكم أنه يخرج من ماله حجة وعمرة. يعني أجرة نائب ينوب عنه في حجة وعمرة، وهذا المال المخرج يكون من جميع ماله، لا من الثلث، وإنما يخرج من جميع المال. ولو لم يوص بذلك، لماذا؟ لأنهما دين في ذمته، لأنهما دين في ذمته. دين في ذمته فيخرج، دين الله حق أن يقضى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج من المال أجرة النائب ونفقة النائب الذي يحج ويعتمر عنه، وما بقي بعد ذلك إذا كان قد أوصى بثلث أخرج الثلث والباقي للورثة، وما يتعلق بالمال إذا كان هناك دين أو نحو هذا لا يهمنا، نحن يهمنا أنه يخرج من جميع ماله قيمة حجة وقيمة عمرا لأنهما قد وجبا عليه. قال الشيخ الخلوتي: قوله ولو قبل التمكن، شرحه يقول الشيخ البهوتي في الحاشية، وهو موجود في الحاشية، قال: كأسير ومحبوس ظلما ومريض يرجى برؤه ومعتدة ونحو ذلك، وكان قد وجد الزاد والراحلة وآلتهما في حال اتساع الوقت لحجه. كان قد وجد الزاد والراحلة وآلتهما في حال اتساع الوقت لحجه. فيبين بذلك أنه بسبب هذا يلزمه أن يخرج. وقوله رحمه الله من حيث وجب أي من بلد الميت نصا، يعني نص عليه الإمام رحمه الله أحمد، لأن القضاء يكون بصفة الأداء، يعني القضاء يحكي الأداء. فإذا وجب عليه الحج من بغداد من بغداد، من جدة من جدة، من المدينة النبوية من المدينة النبوية، من الطائف من الطائف، ولو تحول هو ومات مثلا في الرياض، أو وجب عليه الحج في الرياض وتحول إلى الطائف فمات في الطائف، فيقول من حيث وجبا. وقد تقدم معنا بالأمس أو الذي قبله أن هذا غير صحيح، والصحيح أنه يحج عنه من حيث وجد وتيسر، من حيث وجد وتيسر ذلك. وذكرنا فيه كلام الشيخ مرعي أيضا بالأمس، لأن المسير للحج والعمرة ليس مقصودا لذاته، وإنما هو مقصود للنسك. فإذا وجد من يحج عنك من الطائف يجوز أن يحج عنك من الطائف، ولو كنت في الرياض ومت في الرياض. شرط للوجوب، يعني إذا صح المريض في المدينة أو أطلق المحبوس حبس قبل الحج بثلاثة أشهر أربعة أشهر، وما أطلق إلا قبل العيد بأربع خمس ساعات، فقال له شخص أنا أستطيع وصلك في ثلاث ساعات الآن إلى عرفات مباشرة، نقول له لا يجب عليه الوقت الحج. لما؟ لأن سعة الوقت شرط في وجوب الحج على الصحيح. أما أن يعرض نفسه للهلاك ولو كان عشر ساعات، ما الذي يضمن له أنه يخرج مسرعا السرعة 200 كيلو متر في الساعة فيصل إلى مكة ويجد الزحام الذي يمنعه من دخول عرفة، في الشوارع مغلقة، كما نعلم نحن جميعا في هذه الأيام بعض الباصات ما بين منى إلى المزدلفة، ما بين المزدلفة عرفات إلى المزدلفة ما تصل إلا الفجر، وبها من المرضى والزمنة والضعاف في أجسامهم والكبار والبدينين من لا يستطيع المشي، فهذا يبقى في سيارته. فإذا وجدت الطريق مسدودا على هذا النحو وذهب الوقت عليك أنت الذي كلفت نفسك، وإلا في الحقيقة لا يجب عليك الحج. فشرط سعة الوقت على الصحيح الذي يظهر أنه شرط للوجوب، إذا كان الوقت لا يتسع فإنه لا يجب عليك الحج. فلو خرج السجين بعد المغرب من يوم عرفة نقول لا يجب عليك الحج، لا يجب عليك الحج، ولو كنت في المدينة وتستطيع أن تمشي، لأن عوارض الطريق لا تؤمن، لا تدري ما الذي يعرض لك. نعم. فإن قوله ولو قبل التمكن معناه بما يظهر، نعم، ولو ضاق الوقت، نعم، ولم يتمكن من السعي، نعم. وأما حق شيخنا له على من لم يتمكن بمانع كالحبس ونحوه مع اتساع الوقت فتكلف غير ظاهر، دعا إليه حق كلام المصنف هنا. أعد واعلم أن كلام الماتن المثل، واعلم ان كلام المثل هنا ظاهر إلا قوله ولو قبل التمكن معناه فيما يكره ولو ذاق الموت ولم يتمكن من الزعم. وأما حرف شيخنا له على من لم يتمكن لمانع كالحبس ونحوه مع اتساع الفرد فتكلف غير ظاهر. تعاد إليه حمد كلام المصنف هنا وفيما سلف على وتيرة واحدة من المشي على الصحيح من القولين في المسألة. انتهى كلام الخلوزي. نعم. والذي يظهر لي أن كلام شيخه هو الظاهر. وهو خاله هو الظاهر. نعم. قلت الصحيح من القولين في المسألة أن اتساع الوقت شرط للوجوب. وتقدم هذا معنا. اتساع الوقت شرط للوجوب، فإذا كان الوقت ضيقا لا يستطيع فيه المشي إلى البيت وأداء الحج والنسك فإنه لا يجب عليه. نعم. قال في الإقناع وشرحه ومن وجب عليه الحج نفسه، يعني الكشاف، شرحه يعني الكشاف، كشاف القناع عن الإقناع، وفي بعض النسخ عن متن الإقناع، كشاف القناع عن متن الإقناع، والإقناع لشرف الدين الحجاوي رحمه الله أبو النجا، هذا الإقناع، وشرحه الكشاف لشيخ المذهب أيضا الشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي. نعم. قال في الإقناع وشرحه ومن وجب عليه الحج لاجتماع الشروط السابقة فتوفي قبله فرط في الحج بأن أخره لغير عذر أو لم يفرط كالتأخير لمرض بحجاب الأرض. نعم. أو لحبس أو أسر أو نحوه أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة ولو لم يوسبه لأنه حق استقر عليه ولم يسقط بموته، ولهذا كان من جميع ماله ولا فرق بين الواجب بأصل الشرع أو إيجاب أو إيجابه أو إيجابه. ولا فرق بين الواجب بأصل الشرع أو إيجابه على نفسه، ويكون الإحجاج عنه من حيث وجب عليه لا من حيث موته، لأن القضاء يكون بصفة الأداء، ويجوز أن يتناب عنه من أقرب وطنيه لتحير المذوب عنه لو كان حيا، ويجوز من خارج بلده دون مسافة القصر لأن ما دونها في حكم الحاضر، ولا يجوز أن يستناب عنه مما فوق مسافة القصر، ولا يجزئه حج من استنيب عنه مما فوق المسافة، ولا يجزئه حج من استنيب عنه. نعم. مما فوق المسافة لعدم إتيانه بالواجب. انتهى ملخصا. نعم. وقال أبو حنيفة ومالك يسقط بالموت، فإن وصى به فهو من الذنوب لأنه عبادة بدنية فيسقط بالموت كالصلاة. وعند الشافعية متى توفي من وجب عليه الحج ولم يحض فإنه يجب أن يخرج عنه من جميع ماله ما يحج به عنه ويعتمر وفاقا للحنابلة. نعم. قال في المغني فإن كان له وطنان استنيب من أقربهما، فإن وجب عليه الحج بخراسان ومات ببغداد، أو وجب عليه ببغداد فمات بخراسان، فقال أحمد يحج عنه من حيث وجب عليه لا من حيث موته. انتهى. هذا الكلام الذي نقله المصنف رحمه الله تعالى من الكشاف، كشاف القناع، نقله هنا وهو يسند كلام الشيخ منصور في شرح المنتهى، حيث يبين أن من وجب الحج عليه لاجتماع الشروط السابقة التي ذكرنا فيه وهي الخمسة، التي تقدمت، وقلنا إن العقل والإسلام شرطان للوجوب والصحة، والبلوغ وكمال الحرية شرطان والإجزاء، ويكون شرط للوجوب. فيقول: من وجب عليه الحج لاجتماع الشروط السابقة فتوفي قبله فرط في الحج بأن أخره لغير عذر أو لم يفرط، وعدم التفريط كأن يكون الحامل لتأخيره مرض يرجى برؤه. فنحن قلنا أيضا بالأمس إن المريض الذي يقول له الأطباء يرجى شفاؤه هذا يؤخر ولا يستنيب، لأنه وإن كان عاجز حالا إلا أنه ليس عاجزا مآلا، يرجى زوال هذا المرض. أو كان محبوسا، فالمحبوس أيضا يرجى أن يطلق، أو مأسورا، والمأسور كذلك يرجى أن يفك. فهؤلاء الذين ذكر هؤلاء لم يفرطوا، المفرط من استطاع أن يحج وأخر الحج، أما هؤلاء لم يفرطوا، فلذلك قال بأن أخره لغير عذر، هذا المفرط، أو لعذر لم يفرط كمرض وحبس وأسر ونحو ذلك. يقول: في الاثنين جميعا يخرج عنه من جميع ماله حج وعمرة ولو لم يوص به، لأنه حق استقر عليه فلم يسقط بموته. أنا أقول إن هذا الذي يترجح فيه أنه في حق المفرط، هذا هو الراجح. أما من لم يفرط فلا شيء عليه، هذا إنما يجب في حق من؟ في حق المفرط. أما من لم يفرط فالحق أنه لا شيء عليه. فلو قالوا إن هذا المريض يرجى برؤه، فنحن نقول له: لا تحج هذا العام، أنت معذور. فلو شفي في نصف السنة في رجب ومات في شعبان، هل هذا فرط؟ لم يفرط، لأنه ما استطاع، الحج لم يحل عليه مرة ثانية. فهذا في الحقيقة حينما وجب عليه الحج وهو مريض، مرض يرجى برؤه يمنعه من الحج هذا العام، وأخر حتى يصح، فصح ولم يحل عليه الموسم الآخر إلا وقد مات، فهذا لم يفرط. فالحق أن هذا لا حق، لا شيء عليه، لا يجب عليه شيء لأنه غير مفرط. وهكذا لو حبس ففات الموسم هذا العام وما أطلق إلا من السنة القابلة في رمضان، فتوفي في شوال مباشرة، صام رمضان وأول يوم شوال توفي، هذا ما فرط لأنه في المدة السابقة كلها هو معذور، هو معذور، لأن المصنف يقول بأن أخره لغير عذر، فالذي يؤخر لغير عذر هذا هو المفرط، أو لم يفرط يعني أخره لعذر فهذا معذور. والحق أن من كان له عذر فإنه لا يجب عليه. وهكذا لو أسره الأعداء، أسر في الجهاد وأطلق فما وصل إلى بلده أو إلى أهله إلا في مدة لا يسعه فيها السعي إلى الحج ومات بعد ذلك مباشرة بعد الحج، نقول هذا غير مفرط، لأن المدة التي أخرج فيها وإن كانت قبل الحج لا تسعه للسعي فيها لأن يصل إلى مكة. قد تقدم معنا أن اتساع الوقت للسعي من شرائط الوجوب على الصحيح من قولي العلماء، وهذا الوقت غير متسع له لأن يسعى إلى مكة فيه، فمات في هذه المدة في هذا الوقت الذي لا يسعه السير فيه إلى مكة، نقول هذا غير مفرط، هذا غير مفرط. وما بقي من الكلام فقد تقدم الكلام عليه. نعم. قف على هذا، قف على هذا الآن، الساعة 5:05، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.